وقال عبد العزيز الراجحي في شرح الطحوية حفظه الله: مذهب للسنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو جاروا ولو ظلموا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على الأئمة ولو جاروا ولو ظلموا، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. وبعد هذا: هل يجوز لعاقل أن يقول رأيي في مسألة هذه كذا وكذا؟ لا تقل إجماع الأمة، بل قل اجتهادي، قل قولي، قل رأيي. هل يجوز لعاقل أن يقول هذا الكلام أم يلحق بهم؟ لماذا لا تصرحون؟ هل يجوز لعاقل في هذه الأيام بعدما نقل الإجماع هكذا جيلا بعد جيل ينقله، هل يجوز لعاقل أن يقول رأيي كذا في المسألة، قولي كذا؟ لا تقل إجماع الأمة، لا تقل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم.